تتقلب فيه القلوب والأبصار. يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ده سبق على الإجابة اللي فاتت إن شاء الله. فهمت أنت؟ الله ينور عليك. اللهم صل على سيدنا محمد. قلنا التسبيح يكون بالقلب اعتقادا وتصورا، وباللسان كلاما، وبالعمل بالجوارح يعني بأداء فرائض الله سبحانه وتعالى جل شأنه. كان آخر كلمة قلناها امبارح حد فاكرها؟ طبعا أنا ممكن أنساها، ولذلك النهاردة واحد بيسأل سؤال وجيه، يعني أبو إسلام بيسأل سؤال وجيه، يقول الإنسان يبقى في المجلس مركز في المجلس وعارف مع الكلام اللي بيتقال، وممكن بعد ما يقوم من المجلس العلم يفتكر بعض هذا الكلام، لكن مع تمر الساعات ينسى الكلام اللي بقاه. وده واقع، واقع مع كل الناس يعني، لأن تلقي العلم وحفظ العلم دي موهبة، وما فيش واحد بيحفظ العلم من أول مرة إلا الحالات النادرة، زي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة عشان النبي دعا له عليه الصلاة والسلام وبشره، فكان يحفظ ما يسمع متفرغ أولا لمجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تشغله الأسواق، لا الصف الأسواق، ولا الزرع، ولا غير، مجاور للنبي عليه الصلاة والسلام، فقير ما ليش زرعة ولا ضرع ولا يرعى، وهو قاعد مع النبي، فرقت بلقمة يأكلها معه، بتمرة هو أكل مع النبي، شوية لبن شربهم مع النبي، ما فيش يقعد على الجوع، لكن يقعد يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة السنة اللي فاتت تكلمنا عنه في رمضان الفائت في مسجد عبد الله آدم حلقات، يعني حلقة أو اثنين أو أكثر، لكن هو عاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل العلم، تفرغ للعلم، وعشان كده ربنا اداله النتيجة اللي هنقول عليها، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يأخذ مني، أبو هريرة من اليمن، هو اسمه إيه؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي، والدوس دوس دي قبيلة من اليمن، فكان معاه مجموعة من اليمن جايين من اليمن، والنبي يقول من يأخذ عني، فقال هتدينا إيه؟ هتدينا إيه؟ وأي واحد فينا يسأل السؤال ده؟ أبو هريرة ما سألش، قال له أنا أخذ يا رسول الله، قال لك تعال خذ، افتح ثوبك، فتح ثوبك، خذ واحد اثنين ثلاثة، لم ثوبك، لم ثوبك، فكان لا ينسى شيئا من العلم أبدا. ده إعجاز ودعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة الجوع معه معروفة، لما كان جعان ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اجلس يا أبا هريرة، جعان، فقال له اجلس يا أبا هريرة، فرقت بشوية لبن هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح أبو هريرة، قال له فرقت، نشرب لبن ونقعد مع النبي، خلاص كده إيه موضوع الجوع ينتهي ونتفرغ للعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ادعو لي أهل الصفة، من أهل جماعة أصحابك. صفة كانت مظلة كده خلف المسجد، هو مسجد النبي كان مكشوف، نص مكشوف يعني، شوية مظلل كده بشوية جريد وكلام من ده، ففيه مظلة معمولة كده للفقراء من المهاجرين والأنصار واللي يجي ضيف على المدينة. قال له عند أهل الصفة. أبو هريرة يعني إيه الحكاية، إيه موضوع أبو الصفة دي؟ أنا شوية لبن نشربهم وتفرج، نشرب اللبن أول، بعدين عاوز أهل الصفة أجيب لك، عاوز أهل المدينة كلهم أجيبهم لك، عاوز أجيب لك قبائل حوالين المدينة ننده لهم، بس نضمن اللبن الأول. فالنبي فهم أبو هريرة، قال له انده لأهل الصفة، فجمعهم اجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسك الإناء اللبن عليه الصلاة والسلام، قال يا أبا هريرة ناول أصحابه، سبحان الله، مش اشرب أنت، ناول أصحابه. فما كانش في مفر غير يقول إيه حاضر، فأعطى لأصحابه، اشرب، واحد يشرب والثاني يشرب والثالث يشرب والرابع يشرب والخامس يشرب، وبعدين فضل شوية، فالنبي قاعد الإناء يعني ما نقصش 15 10 12 20، والإناء ده أبو هريرة مقدر يشربه هو النبي بس عليه الصلاة والسلام. فأخذ النبي قال خذ اشرب، طب اشرب انت يا رسول الله. قال لا اشرب انت. فشرب. قال لي اشرب. شرب. اشرب ثاني كمان. شرب. فقال لي اشرب مرة رابعة. قال لي اشرب. قال لا اجني له مسلكا يا رسول الله. اوديه فين؟ خلاص ملك. يبقى الاناء اللي خاف ابو هريرة ما يشبعش، يعني كان عاوز يشربها لوحده وهو جعان، فشرب الناس كلها، شرب ابو هريرة لا اجني مسلكا. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك وقال لابي هريرة لقد ظننت ان يعني الاناء لا يكفي يا ابا هريرة، لقد كفانا الحمد لله. ابو هريرة خصوصية لما يحفظ العلم، لما يحفظ العلم بخصوصية. وايضا سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه ورد عنه حديث العلماء تكلموا فيه وقالوا فيه ضعف، لكن بالتجربة ثبت انه نافع ان شاء الله. هذا الحديث في حفظ القرآن. الشيخ الغزالي عليه رحمة الله المعاصر قال أنا دخلت الأزهر أحفظ القرآن فخرجت من الأزهر وقد نسيت القرآن، وبعدين ربنا يعني أكرمني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته وعملت به فراجعت القرآن فحفظته والحمد لله. بل أثر عن الغزالي عليه رحمة الله كان بيتكلم في محاضرة في أسيوط وبيقول لقد قرأت البخاري وفي صدري والحمد لله، وقرأت مسلم صحيح مسلم وفي صدري والحمد لله. يبقى حفظ القرآن وحفظ البخاري 7000 حديث وحفظ مسلم يقارب ما في البخاري من أحاديث، ودي نعمة كبرى يعني يمن الله بها على من يشاء من عباده. ومع هذا الغزالي عليه رحمة الله عشان الشباب يسمع، الشباب اللي حاصر نفسه في كتابين ولا في مذهب واحد ولا في جمعية واحدة ولا في جماعة واحدة وحاصر نفسه في الكلام ده، الغزالي بيقول يعني قرأ القرآن وحفظه بالحديث. فكرنا الحديث إن شاء الله اللي بيحفظ القرآن وحفظ البخاري وحفظ مسلم بيقول يعني الحمد لله أنا أقرأت لأبي حامد الغزالي ونفعني الله به وهو من العلماء الصوفية، وقرأت لابن تيمية ومن أئمة السنة ونفعني الله بما قرأت عنه، ولا شك إني تلميذ تافه على مدرسة أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد. ده مين اللي بيقول كده؟ شيخ الغزالي. إني تلميذ تافه، لا شك إني تلميذ تافه لأنه أزهري، والأزهري بيدرس أبي حنيفة ومالك والشافعي ولأنه قرأ لهم، وبيقول إن التلميذ تافه على مدرسة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. اللي يحفظ البخاري ومسلم وكتب ما قرابة 50 كتاب في جميع مجالات العلوم، سياسة واقتصاد واجتماع وآداب وأخلاق، ولو تمسك يعني كتاب خلق المسلم فيه ما يقرب من 1000 حديث يحفظه الغزالي من بخاري ومسلم وغيره. خلق المسلم كتاب فيه ما يقرب من 1000 حديث، في حوالي 60 خلق درسهم الغزالي. وبعدين من فقهه يقدم للحديث ويعلق على الحديث، قبل ما يقول الحديث يديك مقدمة عنه كده، وبعد ما يقول الحديث يديك فكرة عنه، ويربط بين عناصر الحديث وبين الخلق وبين العلاقات الاجتماعية في الواقع الذي يعيش. هذا هو العلماء يقول نفعني الله بهذا الحديث. علماء الحديث قالوا الحديث فيه ضعف، فيه راوي ضعيف أو فيه ضعف في سنده في روايته ضعف، لكن يقول قرأته فنفعني الله به. سيدنا علي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أني أقرأ القرآن فيتفلت مني، أقرأ القرآن فيتفلت مني، أخذ 4 آيات وذكرهم وبعدين أجي أرجعهم ثالثا نفس السيف. فأصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي إذا كانت ليلة الجمعة فصلي 4 ركعات، صلي في ركعة بالفاتحة وحاميم الساجدة، وفي ركعة بتبارك الذي بيده الملك، وفي ركعة بدخان، وفي ركعة بتبارك، تبارك والملك والسجدة والدخان حسب الترتيب يعني. تقرأ ركعتين تبارك الملك، تقرأ ركعة الثانية السجدة والدخان، ثم تدعو بهذا الدعاء. وقال له دعاء اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم يا ذا الجلال الإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك نور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تعمل به بدني، فأنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتيني إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال فعملت بحديث رسول الله، فكنت أقرأ الأربع آيات أو الثلاث يتفلتن مني، فالآن أقرأ بالعشر والعشرين ولا يتفلتني. فلما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قرأت كما أمرتني فأصبحت أحفظ كذا، قال مؤمن ورب الكعبة، مؤمن ورب الكعبة. خذ أول الحديث مع آخر الحديث مع أول الحديث، نصلي على رسول الله، آخر الحديث مؤمن، مؤمن ورب الكعبة. مؤمن يعني إيه؟ يعني وثق في حديث رسول الله، ولجأ إلى الله بقلب خالص ونية صادقة، عاوز يحفظ العلم، فعمل بحديث رسول الله. فكان بعد ما كان يحفظ ثلاث آيات بالليل ينساهم الصبح، بيجي يحفظ عشرين ثلاثين آية يحفظهم ما شاء الله ما ينساهمش. الغزالي بيقول عملت بهذا الحديث فنفعني الله به، لما خرج من الأزهر ناس القرآن فقرأ فنفعه الله به، وكثير من العلماء قالوا عمل بهذا الحديث فنفعهم الله به. لما يأتي واحد يقول أنا يعني بس مع مجلس العلم ببدأ عارف كويس وبعدين بنسى، دي طبيعة، شيء طبيعي، يعني طبيعة البشر أنه ينسى، أما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا أنه يتقلب، الإنسان ثم إنسان من النسيان، قيل هذا، يعني إنسان بينسى والطبيعة، والنسيان نعمة، لأن اللي قاعدين معانا كل واحد من اللي قاعدين معانا تعدت به أو يعني ظروف كانت خلاه بيبكي من الألم والخوف والترقب والانتظار، كل واحد عدت به ظروف صعبة، لو قاعد فاكرها النهاردة ما يعرفش يقعد في الجامعة، ما يعرفش ياكل لقمة، ما يعرفش يعني يصوم ولا يصلي، فبينسى الهموم، وده من فضل الله، نسيان الهموم من فضل الله سبحانه وتعالى، لكن نسيان العلم من الشيطان أو ضعف في الإنسان. لكن نقول أنه لا شك أن المجلس في مجلس العلم لابد أن ينتفع، وأجبت على هذا فقلت أن الواحد لما يجلس في مجلس العلم بعد ما يقوم هينسى كلام، مش هيقدر يرتبه زي ما كان إلا من رحم الله، يعني الكيس الفاطم. ودي يعني دايما بننصح الشباب، أنت ننصح الشباب لما تسمع العلم ما تسمعش مقطع، ما تسمعش العلم مجزأ، ما تسمعش العلم كلمات، اسمع العلم عنوان حديث آية، تقوم من المجلس تروح البيت تقول النهاردة كان عنوان الدرس كذا، قال في حديث عن كذا، وقال آية أو آيتين عن كذا، لو أنت أخذت العنوان مع الحديث مع الآية لو رحت مكان ثاني تقول الدرس. صلى على رسول الله، هو ده العلم. يعني الشباب بالذات، الشباب الناهض والشباب طبعا من أربع سنين، من خمس سنين الغلام الصغير لحد 50 سنة، يلا زي بعض، الله عنده 50 سنة يعتبر من الشباب، ممكن واحد عنده 80 سنة وشباب، خلي بالك في العلم مش واحد يكبر في العلم، محدش كبير، بمعنى ان يتلقى العلم، او بمعنى طالما بيطلب العلم يقبخ الشغال بيشتغل معه بإذن الله وبفضل الله، طالما نشأ في طلب العلم وحرص على طلب العلم يبقى عندي 80 سنة ويقرأ ويتعلم ويقول الحمد لله النهارده لقينا سطر زياده حفظنا علم، عشان مخه يتدرب على العلم يحفظ. وانا قلت الكلام ده اكثر مره، ان المخ زي العضله، اللي بيشتغل بايده ليل نهار تلقى العضله دي قويه، لو واحد شغال كده على مفرمه يفرم لحم 24 ساعه يفرم طعميه بيعمل العضله تلقاها ايه قويه، ولو كان عبيط يشتغل بايد واحد يقول لك ما اعرفش غير باليمين او بالشمال يلقى عندي العضلة اليمين تمام عقوية والشمال تبقى إيه مرتخية، لو جدع يشتغل بالاثنين عشان يمر الاثنين اللي بيركب عجلة كثير عضلات رجليه تبقى ايه؟ قوية، وعضلات الرجل لما بتقوى بتخف العبء عن المفاصل، يبقى المفاصل برضه تبقى متماسكة وكويس. فاللي بيشغل عضلاته بتقوى فيه العضلات، اللي بيشغل مخه بيقوى فيه العقل. يعني كل ما تحفظ، كل ما تحفظ عندك قدرة للحفظ، كل ما تقرأ كثير يبقى عندك القدرة للتفكر والفهم، كل ما تقفل على دماغك ولا تقرأ كتاب ولا تفتح كتاب ولا تفكر، كل ما يبقى العضلة ايه؟ فيها ارتخاء. توصل 50 سنة العضلات مرتخية، 60 سنة مرتخية، يبدأ المخ فيش عضلات لكن فيه قدرة. سبحان الذي خلق علم الإنسان ما لم يعلم. المخ دي خلايا بتستقبل، سبحان الله العظيم وبحمده، ويعني هي عند سن معينة بتكتمل، يعني خلايا المخ بتكتمل عند سن معينة، لكن استيعابها للعلم ما يوقفش عند حد. الاسطوانة الأول كان عاملين اسطوانة صغيرة كده، يقول لك تشيل القرآن الكريم، ما شاء الله فرحنا خالص، اسطوانة شال القرآن كله، فالشيخ المنشاوي كله على اسطوانة واحدة، وسلام أبو الباسط القرآن كله على اسطوانة. بعد شو عمل لك اسطوانة تشيل 5 قراء، اسطوانة واحدة تشيل 5 قراء، بعد شو اسطوانة تشيل 5 قراء و7 تفسير يفسرون. بعد كده التليفون اللي معايا ده بيقول لي فيه القرآن ل5 قراء، وتفسير القرطبي، وتفسير البسقي، وتفسير ابن كثير، وتفسير جعفر، وحديث البخاري، وحديث مسلم، وحديث وحديث، 5 مجمعات حديث في التليفون، و5 تفاسير، و5 قراء بالصوت، والمصحف مكتوب بالكلمة. في حتة أنا ما كنتش عارف الشريحة، اللي طلعت الشريحة لقيتها أقل من سنتي في العرض وسنتي في الطول، يعني سنتي مربع، لو حسبت السمك تلقى سنتي مربع، سنتي وربع. وشال القرآن صوت، والقرآن مكتوب، والقرآن مفسر، والأحاديث مفسرة. هذا العلم علم البشر، يبقى ما ظنك بالعقل. المخ صنع الله، يبقى يستوعب القرآن ويستوعب العلم، بس هو عايز أولا توفيق من الله، واصطفاء من العليم القدير، وبعدين عناية من الأب والأم يحفظ الأولاد، يعلمه من الصغر كده يحفظ، مش بالضرب والمركوب، لا بالترغيب، يحفظ 4 سنين نراغب، 5 سنين نراغب، 6 سنين نخوف، ويحفظ كويس العلم. إذا حفظ الولد العلم صغيرا وحببت في القراءة وفي الاستماع للعلم، كل ما أنشأ كل ما يستوعب، خلايا المخ تستقبل، سبحان الله العظيم، لحد ما يموت ويفنى، والعلم يزيد ولا ينقص. دي قدرة من عند الله، من عند الله، وحكمة ورحمة وعظمة للخالق سبحانه وتعالى جل شأنه. وبعدين في الآخر اللي هو ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني تجيب المليار بشر، 6 مليار بشر، وفيهم علوم الدنيا وعلوم الدين، ومع هذا قليل من علم الله. 6 مليار، مليار 1000 مليون، كل واحد دماغه معلومة، يعني الفلاح في دماغه علم عن الفلاحة، والصناعي في دماغه علم عن الصناعة، والمؤرخ فيه علم تاريخ، والمفسر عنده علم وعلوم تفسير، ومع هذا لو تجمع 6 مليار وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علوم الفلك، علوم البحار، علوم الجيولوجيا، علوم النبات، علوم الحيوان، علوم الحشرات، وخذ ما شئت من العلوم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومع هذا السائل لا يحرم، لما بتقوم من مجلس العلم ان حفظت زي ما قلنا وروحت وقلت كان عنوان الدرس النهاردة ايه، وكان فيه حديث احاول افتكر، او اسأل زميلي وصديقي كان حديث ايه، وكان فيه آية وذكرت هي ايه، والآية والحديث مع العنوان نجيب موضوع، تقعد بينك ومن نفسك كده تقول لو اتكلمت اقول قال الله دي معناها كذا، قال رسول الله ده معناها كذا، عنوان الدرس ادينا عملنا موضوع. راجع مع نفسك، اعمل درس انت قاعد، إن عملت درس يساوي 5 دقائق أديك عملت خميرة، ثاني مرة تعمل درس ربع ساعة وانت قاعد كده، ثالث مرة تقول درس يمكن يقول ما يكفكش ساعة. هو ده العلم، ويفتح الله بما شاء على من شاء كيف شاء. طيب لما أنا قمت ونسيت العلم وما عملتش الكلام ده، أقول والله برضك لابد أن تستفيد، مش هيخلو من فائدة. إزاي؟ يعني وانت ماشي في حياتك العادية هتمر بموقف تحتاج إليه إلى معلومة، تقول آه الموضوع ده أنا فاكر اتكلم فيه واحد في درس. لو تكلمنا عن القصر في السفر، قصر الصلاة في السفر، لما يجي واحد مسافر يقول يا أخوانا عايزين نصلي، أنا متوضي، واحد يقول خلاص نصلي، أصلي إيه يعني أقصر الصلاة يا فلان، يقول لك نقصرها ليه يا عم، نصلي أربعة وخلاص، هو أصلا ما حضرش مجلس العلم، نصلي أربعة وبس. فالثاني يقول لا ده أنا حضرت مجلس علم ركعتين وممكن نجمع العصر معاهم، يفتكر الإيه درس اللي خده زمان، حتى ما كانش حافظه بالنص، لكن في الموقف افتكر إن فيه إيه، فيه مسألة علمية يرجع إليها. طب الأتوبيس مليان ناس وأنا نسيت الشيخ قال إيه في الدرس، ولقيت واحد توسمت فيه العلم، السلام عليكم. وعليكم السلام. فاكر موضوع القصر في الصلاة؟ يقول لي أيوه. فاكر الجمع؟ يقول لي أيوه. فكرنا الله يفتح عليك، يفكر كده ذاكر، الاثنين فكروا بعض، يصلوا مع بعض، لو صلوا الأربعين صلاة القصر يبقى تعلموا صلاة القصر عمليا، يعني يبقى انتفع ولا ما انتفعش؟ انتفع بالعلم، حتى وإن نسيت كلماته ومعرفش ترصها كده على بعض بالترتيب، لكن ساعة ما تقابل الموقف تتفتكر، لما تيجي توزن في الميزان وانت بتبيع في السوق تفتكر ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تخاف تقول لا ده فيه في قرآن بيتكلم عن الميزان والكيل، هو ده العلم، إن لم تحفظه يبقى تعمل به، وإن لم تعمل به يبقى تنقله. ولذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع هذه المعاني. سيبنا احنا الموضوع، لكن زي بعض السؤال مفيد يعني ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ناخذ الحديث بس حديث ايه؟ حديث الحفظ تبارك الموت ويصرع واحد من عارف انها واحد تبارك الموت منفاس والدخان وياسين والساجدة، وياسين والساجدة حاميم الساجدة، وقلت ياسين وتبارك الملك والدخان تبارك، راجع التسجيل وقول تبارك، قلت ياسين والدخان. ماشي ماشي، نقول له حديث ثاني بعد، بس هنقول الحديث دلوقتي بتاع العلم. مثل ما بعثني الله به من العلم كمثل الغيث الكثير. العلم اللي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، احفظ يا فعل، العلم زي المطر، مطر بتحريك الطاء، مطر بتحريك الطاء عشان فيه مطر. العلم كالمطر، المطر يعني حاجة تانية، العلم كالمطر. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلى فمنه يأكل الناس والطير والحيوان. واحد أخذ العلم حفظ عمل به بقي يعلم الناس، كل الناس استفادت منه. وكان منها طائفة أجاذب صخر ملفاء لم تقبل الماء لكن أمسكت الماء فمنه يأخذ الناس فيشربون ويسخون. فيه واحد يسمع العلم يحفظ، يعمل او ما يعملش، يمكن ما يعملش، لكن حفظ زي الحته الصخره نزل عليه المياه حفظها، المياه محفوظه وكويسه، الناس ياخدوا مياه يشرب، يسقي البهيمه، يسقي الطير، يسقي الزرع، الناس انتفعت وهو ايه انتفعت. وكان منها طائفه انما هي قيعان سبخه مره لا قبلت الماء ولا انبتت العشب ولا الكلى. فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع لذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. المشركين ما قبلوش هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما انتفعوش به، بل لما أخذوه بقي يجادلوا فيه بالباطل، فأصبح العلم بالنسبة لهم مادة تامة والعياذ بالله. وفي طائفة تحفظ العلم وتقوله للناس ما بيعملش به، في واحد يحفظ ويعمل ويعلم، يبقى علم وعمل وعلم. في واحد ما بيحفظش لكن بيعمل، مش مذكور في الحديث، العلماء قالوا ده شيء متمم للحديث، يعني واحد سمع العلم ما حفظوش لكن بيعمل به، هذا عمل وإن لم يحفظ وما علمش حد، يبقى لا حفظ ولا علم ولكن ايه عمل. في واحد لا يحفظ ولا علي يتعلم ولا يعمل والعياذ بالله ويحضر مجالس العلم ويقوم ولا حاجة. نرجع لحديث الحفظ. لحديث الحفظ طلب العلم فريضة، ده الإجابة المختصرة. يبقى ياسين، يا أخي أنا قلت ياسين، فاكر قلت ياسين، قل لي ما قلتش، ما قال ما قلش ما قلش ياسين والملك تبارك، تبارك الملك. أنا بقول تبارك الملك ومن العلماء قالوا كده تبارك الملك عشان فيه تبارك الذي نزل الفرقان، وتمييزا لها عن سورة الفرقان. ياسين وتبارك والسجدة والدخان، أربع ركعات صلي بترتيب المصحف بحسب ما، وبعد ما تصلي تصلي ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم تقول الدعاء. الدعاء عايزين نجيبه مرضوع، نجيبه مرضوع إن شاء الله. والدعاء في أوله ثلاث كلمات أجمل ما يكون: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، ودي أي واحد لازم يقولها: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني في القول أو العمل أو العمل، ما تدخلش حاجة مش من شأني، ما قولش حاجة أنا مش فاهمها، ما تكلمش موضوع لا يعنيني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيني. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. بعدين بدأ يتوجه إلى الله: اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا تراق، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني. اعتراف بفضل الله أنه هو اللي علمني وعايز إيه يحفظ لي عليه. أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني أو على الوجه الذي يرضيك عني. بجزء الجزء الأولاني قلناه، والجزء الثاني: اللهم يا بديع السماوات والأرض، الثالث بقى: يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك نور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به بسالي مقرأ أعرف أقرأ كويس، وأن تعمل به بدني، وأن تفرج به عن قلبي، تفرج به عن قلبي يبقى ينشرح الصدر لقراءة القرآن والاستقبال العلم. فإنه لا يعينني على الحق غيره، لا يعينني على حق غيرك، ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ما تنساش مؤمن ورب الكعب، ورب الكعب يبقى عاوز إيمان، ثقة، حفظ، عمل. ربنا يفتح إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم رد شباب المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد شباب المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على آله.